ولكن لا ينزل العذاب إلا بالحق وليحق القول عليهم. جعل الله القرآن حجة عليهم، جعل تكذيبهم به ليحق عليهم القول ويجب عليهم بالحق قوله بالعذاب الذي ينزل بهم. لذلك اتفق العلماء على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرض الشعر، وما علمناه الشعر، وما ينبغي له، نزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الشعر، إن هو أي هذا الوحي إلا ذكر وقرآن مبين. وقال تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. ريب المنون الموت، قالوا دعوه فإنما هو شاعر سوف يموت كما مات قبله الشعراء، فقالوا كاهن ومجنون وشاعر وكل ذلك متناقض، فالكهنة لهم كلامهم وهم في الحقيقة كما وصفهم الله عز وجل: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، فعندهم الكذب والإثم والفجور والإفساد بين الناس، هذه أحوال الكهان. والشعراء كذلك، يتبعهم الغاوون في كل واد يهيمون، يتكلمون بالمدح والذم والهجاء والغزل وأنواع الشعر معروفة، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. القرآن ليس كذلك كما وصف الله سبحانه وتعالى، قال عز وجل: قل تربصوا أي فانتظروا إني معكم من المتربصين المنتظرين. وبالفعل كانت نتيجة التربص والانتظار ما هو مشاهد في العالم، زال الشرك وأهله، وبقي القرآن وأهل الإيمان به، وصدق الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالواقع كما صدقه بالوحي المنزل. أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أي عقولهم، أم هم قوم طاغون؟ أم تأمرهم أحلامهم بهذا، استفهام إنكاري، لا تأمرهم العقول بذلك وإنما هو العناد والاستكبار. أم الثانية بمعنى بل، بل هم قوم طاغون، طغيانهم هو الذي يأمرهم بذلك، الكبر والعياذ بالله، تجاوز الحد هو الذي دفعهم إلى ذلك. أم يقولون تقوله، نعم يقولون ذلك، بل يقولون ذلك، تقوله اخترع، قاله من عند نفسه، وهذا قول من يقول القرآن مخلوق يجعله كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو كلام جبريل، وهذا في حقيقته كما علمنا هو الكفر والعياذ بالله. لذلك مصدر هذه المقالة خلق القرآن اليهود الذين يقولون هذا ليس بكلام الله، وأن الله لا يتكلم، فرارا منهم من اللفظ يعني الذي يريدون الوصول إليه، وهو تكذيب أن القرآن كلام الله، فزعموا أن القول بأن الله يتكلم يترتب عليه التشبيه ونحو ذلك، لكن أصل ذلك ما أرادوه من تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ونسبة هذا الكلام إليه، فرد الله على هؤلاء الكفار بقوله: أم يقولون تقوله، أي قاله من عند نفسه، بل لا يؤمنون، تصريح بالاعتراض على قولهم تقوله. وقال تعالى: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. لما كان الشعر فيهم أغلب من الكهانة، كان يقينهم بأنه ليس بشاعر لا يحتاج إلى تذكر ولا مراجعة، بل يحصل مباشرة على سليقتهم وجبلتهم، لأنهم أعلموا بالشعر، فإذا سمعوا الشعر عرفوه، ولذا قال: قليلا ما تؤمنون. وأما الكهانة فيحتاجون إلى أن يذكر بعضهم بعضا بحقيقتها، ولذا قال: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فلو تذاكروا أمر الكهانة وراجعوها وعرفوا ما يقول الكهان، تأكدوا أن الكلام الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليس بكلام الكهان. قال تعالى: تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، أي بالشدة والعقوبة، وذلك أن الأخذ باليمين أخذ بالشدة والعقوبة، أي أن الله عز وجل من تقول عليه بعض الأقاويل فلا بد أن ينتقم منه، وهو الظاهر في كل من افترى على الله عز وجل الكذب وادعى النبوة، فالله سبحانه وتعالى قتلهم ودمرهم ابتداء من مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاح وغيرهم ممن قتل على كفره والعياذ بالله. وتجد هذا دائما يقع عندما ادعى المختار الثقفي النبوة قتله الله سبحانه وتعالى، والمدعون للنبوة في زمننا كذلك ماتوا قتلا دمرهم الله وعذبهم. قال: لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، حبل الرقبة الذي إذا قطع مات الإنسان، فما منكم من أحد عنه حاجزين، لا يدفع عن هذا المتقول على الله أحد، لا يستطيع أحد أن يدفع عنه انتقام الرب عز وجل. وإذا كان الله يمده أعظم المدد بالتوفيق والإعانة وهزيمة أعدائه، فكما يقول ابن القيم رحمه الله أن من يزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كذب لابد أن يجحد وجود الرب أو يجحد عدله وحكمته وقدرته، لابد أن يجحد شيئا من ذلك، لأنه يؤيده بأنواع التأييد وهو في كل ذلك مفتر عليه الكذب، ينصره على عدوه، لا يرد له دعوة ولا تهزم له راية، ويمكنه من رقاب الخلق كل من خالفه من يهود ونصارى ومشركين ومجوس، ويمكن أتباعه كلما التزموا بهذا الكتاب من بلاد الأرض، وكلما ابتعدوا عنه أبعدهم عن هذا التمكين. ثم بعد ذلك يكون هذا الأمر متقول على الله عز وجل، إذن إما أنه ينكرون وجود الرب عز وجل أو ينكرون قدرته لأنه يعجز أن ينتقم من هذا الذي يكذب عليه، أو أن يكون غير حكيم ولا عليم والعياذ بالله، بحيث أنه لا يعلم ما يجري، أو أنه ليس له حكمة يريد أن يضل الخلق بحيث يمكن الكاذب المفتري من الأرض وينصره بأنواع خوارق العادات وأنواع التأييد والقدرة والمعجزات الظاهرة ليل نهار. ما هذا إلا تلبيس على الخلق وإضلال لهم، أيقول ذلك أحد عن الله عز وجل؟ لذلك كما قال ابن القيم أن من يعني كان يناظره من النصارى قال: حاشا لله، لا نقول ذلك، بل هو رسول الله ولكن العرب فقط، يعني لا يستطيعون أن يكذبوا القرآن عند التأمل، لا يمكن لأحد أن يقول هذا القرآن ليس بكلام الله ثم إنه يثبت نبوة أي نبي أو أي أن أي كتاب يكون من عند الله بعد هذا الكتاب. ولذلك قال: فبأي حديث بعده يؤمنون؟ لا، فعلا لا يمكن أن يؤمنوا بحديث بعده، ظلم وعدوان، كما قال يعني الوليد بن غيرة: وإنه لا يحطم ما تحته، يعني فعلا لا يكون هناك وجه للمقارنة. من يريد أن يقرأ فليقرأ ما يسمى بالكتب المقدسة، يعلم ما فيها من العجائب، والتي يعني بالتأكيد ما فيها من الحق هو مكتوب بلغة مترجمة بالتأكيد، يجزم كل أحد أنها ليست عربية، وأما ما أدخل فيها مما ليس يعني منها فناضح بما فيها بالتأكيد، بالتناقضات والاختلافات والاهتمامات التي لا تشفي يعني غليلا ولا تروي يعني عليلا، لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا، تجد اهتمام بالغ بمن زوجة من ومن ابن من وأبناء يعقوب كانوا فلان وفلان وفلان وزوجاتهم فلان وفلان وفلان وكان عددهم فلان وفلان وكان عدد كل قبيلة من الأسباط كذا وكذا، هذه وتأخذ مساحات واسعة جدا من التوراة من العهد القديم، ومما يؤكد أنه كأنه كاتب يكتب يسرد تاريخ معين. وأما المعاني الإيمانية لا تجد معاني إيمانية في القصص نهائيا، حتى لا تدري لماذا أهلك مثلا قوم لوط، ولماذا عذب مثلا يعني الفرعون، حتى المعاني التي دعا إليها موسى عليه السلام غير ظاهرة، إنما أنهم أسخطوا الرب، بماذا أسخطوا، ماذا صنعوا، ماذا كيف أشركوا، هذه معاني غير ظاهرة، مع أن التوحيد هو أول ما أوصى الله به، والشرك أعظم ما حذر الله منه بنص كتبهم، وذلك غير موجود ذلك. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ولذلك لابد أن يقر المخالف بأنه كلام الله، ثم بعد ذلك إذا أقر فليلزم بما في هذا الكتاب من أنه ذكر للعالمين. لذلك هذا التنزل معهم يعني ابتداء لابد إذا لماذا يصدق بكتاب دونه في كل شيء، في ثبوته نقلا وفيما تضمنه من معاني الإيمان وفيما تضمنه من التشريعات وفيما تضمنه من العقائد فيما تضمنه من أحكام الفرد والجماعة. لا يوجد كتاب فيما يعني بينه وبين آيه من التوافق والتشابه وعدم الاختلاف نهائيا، كل ذلك لا يمكن أن يقارن بغيره. لماذا يؤمن بهذا ويكذب بهذا؟ المعجزات، هذا نفسه معجز لا يأتي أحد بمثله، ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم الحسية إضافة إليه أكثر مما نقل عن المسيح وعن موسى عليه الصلاة والسلام. لماذا يصدقون بهذا ويكذبون هذا مع اتصال السند الذي يفقدونه في كل ما ينقلون وغير ذلك؟ فلا يمكنهم أن يعني يكونوا منصفين إذا كذبوا القرآن وصدقوا أي كتاب آخر، أو كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا أي كتاب آخر. فلذلك إذا أقروا به ألزموا بلزوم هذا الكتاب للعالمين. قال تعالى وإنه لتذكرة للمتقين، وقال تعالى لمن قال إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أما عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. ورد عليهم تعالى في قولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا بقوله عز وجل قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد تحداهم تعالى على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، فعجزوا عن ذلك كله وبان كذبهم. قال الله تعالى أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقال تعالى وتقدس أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. وليس ذلك انصراف الهمم فقط كما يقول الضلال المعتزلة، يقول أن الله صرف هممهم فقط الصرف، وكذا وافقهم كثير من الأشاعرة أن القرآن في نفسه ليس بمعجز والعياذ بالله، ولكن الإعجاز في كونهم صرفوا ولم يعارضوا بل حاولوا بالفعل. هذا كلام كذب، لم تصرف الهمم، حاول مسيلمة أن يأتي وأن يضاهي القرآن، وإلى يومنا هذا توجد على بعض صفحات الإنترنت صور يعني يضحك منها القارئ مما يحاولون أن يتشبهوا بالقرآن، ويعني كلام متناقض في نفسه في نفس الصفحة الواحدة وكلام سخيف لا يقبله عقل. وحاول ذلك الصاحب اللي هو الباب المدعي النبوة أتباعه البابية اللي هو أصل البهائية وكذلك البهاء نفسه، فألفوا البيان وألفوا الأقدس محاولين التشبه بالقرآن. ومعلوم بلا شك يعني هذه الكتب موجودة، فلم تصرف الناس عن أن يأتوا مثلي، ولكن عندما حاولوا عجزوا وبان كذبهم والكل علم أنهم ضالون مضلون وهم أنفسهم يعلمون ذلك. ولذلك كان كل واحد منهم ينسخ يعني كتاب الذي قبله مباشرة، يعني أول ما طلع الباب ده دعا أنه مدينة العلم ثم اخترع البيان بالفارسية، ثم لما أراد أن يجعل دعوته عالمية جعلها البيان بالعربية ثم قتل وتنازع أتباعه. فلما جاء البهاء وسيطر على الموقف ألف كتاب البهاء الأقدس ونسخ أعلن به نسخ له البيان العربي والفارسي، وهكذا كل منهم يغير كما يشتهي ويحاول ذلك. فدل ذلك على ضعف وبطلان القول بأن الإعجاز إنما هو من صرف الناس عن أن يأتوا مثله، أنه لم تنصرف همهم إلى البحث عن ذلك. الحقيقة أنهم حاولوا ولكن عجزوا، فهم لم يأتوا مثله عجزا وليس مجرد صرف، إنما لم يستجيبوا لعجزهم، ما يستطيعون أن يأتوا مثله. المنصفون يقرون، كل عادل بل كل عاقل يقول أن هذا لا يمكن أن يشبه هذا القرآن، أن هذا الذي اخترعوه. قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين

فقال ما معك يا فلان؟ فقال معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال أمعك سورة البقرة؟ قال نعم. قال اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا خشية أن لا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن واقرؤوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان. محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان. ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. حديث حسن. قال الترمذي حديث حسن، بمعنى أنه حتى ولو لم يقم به في الليل إلا أن حفظه للقرآن خير من عدم حفظه. في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه المتفق عليه في قصة الواهبة نفسها، وفيه قال ما معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا وسورة كذا، عددها. فقال تقرأهن عن ظهر قلب؟ عن ظهر قلب، عن حفظ دون مراجعة الصحيفة. قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن، زوجتكها أنكحتكها. ولأبي داود قال سورة البقرة والتي تليها قال قم فعلمها 20 آية. ضعف الشيخ الألباني. الشاهد من الأحاديث كلها أن الإنسان يحفظ القرآن بقلبه، وأنه يكون في القلب. الحفظ حفظ العبد فعله وقلبه مخلوق، والكلام غير مخلوق. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القرآن إذا عاهد عليه صاحبه فقرأه بالليل والنهار كمثل رجل له إبل، فإن عقلها حفظها، إن ربطها حفظها. تعاهد القرآن مراجعة دائمة والقيام به في الصلاة. وإن أطلق عقالها ذهبت، إن ترك الحبل الذي يربطها به ذهبت. فكذلك صاحب القرآن. رواه البخاري ومسلم. ولهما عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل، فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. رواه البخاري. بمعنى أنها تذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أسباب أن يذكره الله بها قراءة هذا الرجل المسلم من أصحابه في الصلاة. قد أذكرني كنت أنسيتها، كنت أنسيتها. وهذا لا ينافي قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى، لأن الله يذكره. فإذا تذكر بأي طريقة منها تذكير أصحابه له لم يكن في ذلك نسيان، أو أن ذلك من ضمن الاستثناء إلا ما شاء الله، والذي يظهر الأول. فإن ما استثناه الله عز وجل مما أنساه النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يقدر عليه الناس بعد ذلك. قال وباللسان يتلى. قال تبارك وتعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماتي. واتل أي واتبع، وهذا يستلزم أن يقرأه، لأنه لن يكون متبعا له إلا إذا قرأه وفهمه. قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، لتقرأه على الناس على مكث، على تمهل. إذن هو قرأه النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، حجابا عن فهمه، لا يرون هذا الحجاب ولكنه حاصل بين قلوبهم وبين القرآن بحيث لا يؤمنون به. وقال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. يتلون كتاب الله قول جمهور المفسرين يتبعونه، تلا تبع. وكما ذكرنا من لوازم ذلك القراءة، التلاوة بمعنى القراءة. فقال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقرأه جبريل القرآن حرك لسانه به معه استعجالا لحفظه، فأمره الله أن ينصت إذا قرأه عليه جبريل وأن لا يحرك به لسانه استعجالا لحفظه، فإن الله عليه أن يجمعه في صدره وأن يقرئه إياه حتى يستطيع قراءته على الناس. فإذا قرأناه، هذا على من كلام جبريل عليه السلام، أو أن الله ما نسب إليه ذلك لأنه كان بأمره، فإذا قرأناه عليك بلسان الملك فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أي للناس. وقال تعالى ورتل القرآن ترتيلا. وقال تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، بصلاتك بقراءتك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال لو أتيت مثله لعملت فيه مثل ما عمل، أو كما قال، إلى آخر الحديث رواه البخاري. وقال رجل آتاه الله القرآن، علمه الله القرآن فهو يتلوه، علمه حفظه ويتلوه آناء الليل أي ساعات الليل وساعات النهار. ولا حسد أي لا غبطة، لا غبطة مشروعة إلا في هذين الاثنين. ورجل أتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق. أما الحسد المذموم فلا يشرع في هذا ولا في غيره، أما الغبطة فهي تشرع في هذا ولا تستحب في غيره، يعني لا يستحب غبطة الإنسان على غير الطاعات، لا يستحب أن يغبطه على بيت يسكنه أو ملبس يلبسه أو طعام يأكله، ليس هذا من المشروع، هذا أقصاه الإباحة. أخرج أبو عبيد القاسم بن سلام عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته، رواه ابن ماجه وإسناده جيد، صححه الشيخ الألباني. والله أشد استماعا أذنا، ما أذن الله أو أذنا، أذن إلى شيء يعني استمع إليه، فالله عز وجل أشد أذنا يعني أشد استماعا، لا الله لم التوكيد إلى الرجل الحسن الصوت، فالله يستمع قراءة العبد. وهذا الوصف الحسن الصوت بالقرآن دليل على أن الصوت يتفاوت، وهذا دليل على أن الصوت مخلوق، لأن هذا يسمى حسن يكون حسنا من فلان وغير حسن من فلان أو دونه في الحسن، والقرآن واحد ولكن الصوت هو المتفاوت من صاحب المغنية إلى مغنيته. الله عز وجل أشد استماعا وحبا لسماع الكتاب القرآن من قارئه حسن الصوت من هذا الذي يحب سماع الأغنية من المغنية، الجارية المغنية، القينة الجارية المغنية. وله عن المهاجر بن حبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن لا توسدوا القرآن، واتلوه حق تلاوته آناء الليل وآناء والنهار، وتغنوه وتقنوه واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون. فيه ضعف لكن معناه يعني مثل الذي قبل، لا توسدوا القرآن، لا تجعلوه كالوساد مع تنام وهو في قلبك دون أن تقوم به. ويمكن أن يحمل على ظاهره لكن بعيد حمله على الظاهر، بمعنى أنه لا يتصور من مسلم أصلا أنه سوف يضع القرآن تحت رأسه كوسادة، وإنما لا توسدوا القرآن بمعنى لا تناموا وهو في قلوبكم، بل قوموا به، اتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار، وتغنوه التغني بالقرآن تحسين الصوت به وإخراج الحروف من مخارجها، ويعني قراءته بال يعني الخشوع والخضوع وما كان يفعله السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم من تحسين الصوت بالقراءة والتغني به. تقنوه والله أعلم بمعنى الاقتناء، يعني بمعنى المحافظة عليه، واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون. الحديث كما ذكرنا فيه ضعف. يقول كما يسمع بالآذان، الآذان جمع أذن، قال الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. إذن هذا الذي يسمع هو كلام الله، الصوت صوت القاري والمسموع كلام الباري. فرق بين القراءة والمقروء وبين الصوت والمسموع، الصوت مخلوق والمقروء والمسموع غير مخلوق. قال تعالى وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وقال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال تعالى عنهم وأن لما سمعنا الهدى آمنا به. وقال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن، اقرأ علي القرآن. قلت أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، يعني لا أعجبك ذلك أو لسرك ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد مدح صوت أبي موسى في قراءته وحسن تلاوته. فقال أما والله لو أعلم أنك تسمع قراءتي لحبرتها لك تحبيرا. رواه مسلم، أي لزينتها لك تزيينا، يعني كان يمكنه أن يزين أكثر من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. كان من أحسن الناس قراءة رضي الله عنه في حسن التلاوة والتغني بالقرآن. وأبي عبيد عن عائشة رضي الله عنها قالت أبطأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء ثم جئت فقال أين كنت؟ قلت كنت أسمع قراءة رجل من أصحابك، لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت معه حتى أستمع له، ثم التفت إلي فقال هذا سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. اسنده جيد ما شاء الله. يقول كذا بالأبصار إليه ينظر، أي إلى القرآن في المصحف، وهو أفضل العبادات أو من أفضل العبادات وأجلها. روى أبو عبيد بإسناد ضعيف عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل قراءة القرآن نظرا على من يقرأه ظهرا، أي عن ظهر قلبك، فضل الفريضة على النافلة. ضعيف. وهذا يعني الحديث الذي قال فيه تقرأه عن ظهر قلب يدل على فضل القراءة حفظا. قال معك سورة البقرة، أيضا يدل على فضل الحفظ. قال إذا فأنت أميرهم. قال ابن مسعود أديم النظر في المصحف، إسناد صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل نشر المصحف فقرأ فيه، لأن النظر في المصحف يفيد بالإضافة إلى الحفظ يعني التأكد والمراجعة التامة، فضلا أن هذه عبادة مطلوبة. وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف فقرأوا وفسر لهم رضي الله عنهم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا رجع أحدكم من سوقه فلينشر المصحف وليقرأ. في إسناده ضعف. ذهب كثير من السلف أن قراءة القرآن في المصحف أفضل من على ظهر قلب، لأنه يشتمل على التلاوة والنظر في المصحف، وكرهوا أن يمضي على الرجل يومان لا ينظر في مصحفه. الذي يظهر أن هذا خير وهذا خير، والحديث في فضل في التفضيل ضعيفة، فالله عز وجل أعلم. نقول هذا خير وهذا خير، القراءة عن ظهر قلب والقراءة من المصحف. وبالأيادي خطه يسطر، كما قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هذا في اللوح المحفوظ، فقوله بالأيادي فالله أعلم هل كتب بالأيادي في اللوح المحفوظ أم بغيره، الذي دل عليه الحديث أن القلم جرى في تلك الساعة بما هو كائن، وكتب في اللوح المحفوظ القرآن، لم يثبت أن ذلك كان بأيدي أحد. أما الاحتجاج الصحيح أن يحتج بالسنة على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، فسمى المكتوب في الصحف القرآن، والمقصود لا يمس المصحف، وهو حديث صحيح. وقال تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. يتلو صحفا مطهرة، فيجب أن تطهر هذه الصحف وتظل مطهرة من الأحداث والأنجس. وقال تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. إن إما هذه الصحف التي تكتبه الملائكة أو أنها المصحف، والله أعلم. وقد كتبه الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأمره وفي خلافة أبي بكر وعثمان، وإلى الآن يكتبه المسلمون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين، أي ما بين دفتي المصحف، يعني ليس هناك علم خفي. لا يعني بذلك السنة، لأن السنة منشورة أيضا وهي تفسير وبيان لكتاب الله. وقال يعني ليس هناك كتاب مخفي آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بكتب سنته مجموعة، لما جمعت بعد ذلك بسنين طويلة. وأما ما كتب فكان محدودا مما كتبه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عنهما، وما كتب لأبي شاه ونحو ذلك. أما الذي كتب كاملا في عهده عليه الصلاة والسلام فالقرآن، وقال علي بن أبي طالب نحو ذلك، وقال أبو بكر رضي الله عنه معنى ذلك في محضر الصحابة لم يقل أحد خلافه، ولو لم يكن الذي في المصحف كلام الله لم يحرم مسه على أحد، حمك الله. وهو ده الصحيح، أنه لا يجوز لأحد غير متطهر الطهارة الصغرى والكبرى أن يمس القرآن، ولم يكن من شأنه أن لا يمسه إلا المطهرون، كما ذكرنا أن اللوح المحفوظ هو الذي لا يمسه إلا الملائكة المطهرون. ولكن في هذا إشارة أنه إنما شرف اللوح المحفوظ بوجود كلام الله فيه، فهذا يجب أن تعامل القرآن كذلك. فإذا كان كتاب الله في صحف فيجب أن تشرف ولا يمسها إلا المطهرون. يقول بل ولا كان يحرم توسده، ولهذا أجاز الزنادقة ذلك حيث لم يؤمنوا أن فيه كتاب الله، وهذا من أسفل دركات الكفر قبحهم الله. الإنسان يدوس مثلا على المصحف أو يضعه يعني كالوسادة استهانة به، والعياذ بالله. وكل ذي كل هذه المذكورات من القلب وحافظته وذاكرته واللسان وحركته والآذان وأسماعها والأبصار ونظرها والأيادي وكتابتها وأدوات الكتابة من أوراق وأقلام ومداد، كلها مخلوقة، كل ذي مخلوقة حقيقة، ليس في ذلك توقف دون القرآن الذي هو كلام الله تعالى باري الخليقة. قال الإمام أحمد رحمه الله يتوجه العبد لله تعالى بالقرآن بخمسة أوجه، وهو فيها مخلوق، هو غير مخلوق طبعا، ها دي هو سيئة جدا الخطأ ده، هو القرآن فيها غير مخلوق، العبد هو ليه المخلوق، هو القرآن في هذه الأشياء، بمعنى يعني كما ذكرنا التفرقة بين القراءة والمقروء. قال حفظ بقلب وتلاوة بلسان وسمع بأذن ونظرة ببصر وخط بيد. فالقلب مخلوق والمحفوظ غير مخلوق، والتلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق، والسمع مخلوق والمسموع غير مخلوق، والنظر مخلوق والمنظور إليه غير مخلوق، والكتابة مخلوقة والمكتوب غير مخلوق. الكتابة والورق نفسه والميذات كما ذكر. فأعمال العباد مخلوقة حيثما تصرف وأين، فأعمال العباد مخلوقة، والقرآن حيثما تصرف وأين كتب وحيث تلي كلام الله تعالى غير مخلوق. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فليس من صفات الله تعالى شيء مخلوق، تعالى الله عن ذلك، وتعالى أن تكون ذاته محلا للمخلوقات، بل هو الأول بأسمائه وصفاته قبل كل شيء، والآخر بأسمائه وصفاته بعد كل شيء. لم يسبق شيء من صفاته بالعدم، ولم يعقب بالفناء، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاهدون علوا كبيرا. كما ذكرنا في اعتراض على كلمة الحدثان، لأن الله عز وجل قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، كما أورد البخاري هذا في كتاب التوحيد من صحيحه، وقال باب قول الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن مما أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين. قد سماه الله عز وجل حديثا، قال فبأي حديث بعده يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. وليس كما قال البعض في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمي حديثا أنه في مقابلة كلام الله القديم، هذا كلام غير صحيح الحديث، لأنه يتحدث به، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم حديث والقرآن حديث، ولكن حديث ليس كالحديث، حدث الرب لا يشبه حدث المخلوقين، ليس بمخلوق حديث الرب عز وجل، تكلم الله عز وجل به حين شاء، وهذا معنى أنه محدث، بمعنى تكلم الله به في وقت معين، ككل صفة الأفعال المتعلقة بالمشيئة، وتعلقها بالزمن ليس يعترض عليه إلا أهل البدعة من المتأخرون. والآيات والأحاديث في تعلق أفعال الرب عز وجل بالأزمنة لا تحصى كثرة، وإنكار ذلك اختراع المتكلمين أصلا، كما قال عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، قال فلما جاءها نودي يا موسى، فلما أتاها نودي يا موسى، قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وهكذا قال ابن عباس رضي الله عنه ما لكم تقرؤون تسألون أهل الكتاب وعندكم كتاب الله أحدث الكتب عهدا بالله، هذا آخر ما تكلم الله به من الكتب، آخر ما تكلم الله به من الكلام الذي ينزله على عباده من الأنبياء، من الأنبياء والمرسلين وحيا لعباده، فهذا آخر ما قال الله عز وجل. إذن هذا يدل على أن الله يتكلم بحرف وصوت، وأن الحروف مرتبة، ولذا كان من كلام أهل السنة كما سيأتي أن الله عز وجل لم يزل متكلما إذا شاء، وأن كلامه أنه يتكلم بحرف وصوت، وأن كلامه غير مخلوق، لم يزل متكلما إذا شاء، أن الحروف دي اللي يثبت الحروف لابد أن يثبت ترتيبها، وأن الباء بعدها سين بعدها ميم، وأنه حين الكلام بالسين لم يكن متكلما بالميم ولا بالباء، بل تكلم الباء ثم السين ثم الميم. وإذا قلنا هذه الحروف هي كلام الله، وهذا اعتقاد أهل السنة جميعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن كان له بكل حرف عشر حسنات، وقال الله عز وجل وأن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فلابد أن تسمع حروف، والله تكلم بهذا الكلام العربي، جعله الله حكما عربيا لا يكون عربيا بغير هذه الحروف، فالذين أنكروا الأصوات والصوت والحرف مبتدعون كما سيأتي بيانه، لابد إذن أن تكون هذه الحروف مرتبة حتى يكون كلاما مفهوما معلوما، ولذلك فلابد من أن تتعلق بالمشيئة وأن تتعلق بالزمن، وهذا أمر ليس بمستنكر، يفعل الله عز وجل ما يشاء. وفي الحقيقة إنكار تعلق أفعال الرب بالزمن إنكار لخلقه الخليقة، لأنه بالقطع كان هناك زمن لم يكن فيه خلق، وكان الخلق عدما ثم أوجده الله عز وجل بفعل منه في وقت معين، وقال عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، فإذا قال عز وجل كن وقع الشيء مباشرة، دل ذلك أن كن تكون في أوقات مختلفة، متى؟ إذا أراد الله، حين يريد عز وجل. وهكذا يسلم على أهل الجنة عندما يدخلون الجنة سبحانه وتعالى وغير ذلك. فالوصف بالحدث على ذلك، والحديث والمحدث ليس بمعنى مخلوق، وحدثه لا يشبه حدث المخلوقين، ولكن بمعنى يكون في وقت دون آخر. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله كلم موسى حين كلمه ولم يكن كلمه قبل ذلك. أهل البدع يقول إنما هي إزالة حجب فقط حتى يدرك الإنسان حقيقة الصفة، والإنسان لا يدرك حقيقة الصفة، لا يمكن أن يدرك كنها صفات الرب عز وجل أحد، إنما يعلمون المعنى ولا يدركون الكيفية. إزالة الحجب هذا اختراع خلاف الآيات، الله عز وجل قال فلما أتاها نودي، يبقى ما لم يقل فلما أتاها أزيل عنه الحجاب أو سمع النداء القديم الأزلي، إنما قال فلما أتاها نودي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا الله رسول الله، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. هذه الليلة قال الله عز وجل هذا الكلام، وإنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، صريحة جدا عند كل أدنى تأمل، وأن الأشياء وجدت متتابعة، الخلق كان عدما ثم أوجد، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وكل ذلك يخلق الله عز وجل الخلق بكلامه كن. ونحن ننفي عن صفات الرب أن تكون حادثة، بمعنى لم تكن قبل ذلك نوعا، بمعنى كانت معدومة، لا، لم يزل الله سبحانه متصفا بأنه يكلم موسى، ولكن كلمه أحد الكلام يعني كلمات التي سمعها موسى حين كلمه، ولم يزل متصفا أزلا، لم يكن كلامه قبل ذلك ولكن لم يزل موصوفا بأنه يكلم موسى، لأن كلم الله موسى تكليما هذا في اللوح المحفوظ، تكلم الله عز وجل به أزلا، ولكن ما كلم موسى هذا الكلام إلا عندما أوجد الله موسى وجاء إلى جبل الطور، فهو قديم النوع حادث الأفراد، ولم تزل صفات الرب عز وجل هو موصوف بها أزلا ولكن يفعلها حين شاء، كصفة المجيء يجيء يوم القيامة، وهو الآن موصوف أنه يجيء يوم القيامة ولكنه لم يأتي بعد، ولم يجيء بعد سبحانه وتعالى، ولم يخلق الخلق الذين من بعدنا بعد، ولم يأتي بهم بعد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، إذا ذهب الله بنا أتى بالخلق الجديد، وهكذا في سائر صفات الأفعال، قديمة النوع حادثة الأفراد، وفي حدوث أفرادها ليست تشبه حدث المخلوقين، ليست مخلوقة. يقول: فالصوت من جهوري وخفي، والألحان من حسن وغير صوت القارئ، لكنما المتلو المؤدى بذلك الصوت هو قول الباري جل وعلا. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يأذن الله لشيء، أو لم يأذن الله لشيء، ما أذن للنبي يتغنى بالقرآن. قلنا يأذن يعني يستمع، ما أذن أي ما استمع للنبي يتغنى بالقرآن، يعني لم يأذن مثل استماعه، لم يستمع مثل استماعه نبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يعني هذا أعلى درجة استماع، الاستماع يعني استماعه أشد استماع، ليس استماعه لشيء كاستماعه للنبي الذي يتغنى بالقرآن، استماعه للنبي و يعني أذن الرب سبحانه وتعالى، أذنه سبحانه وتعالى للنبي أعظم من أذنه لغيره. ولابن ماجه بإسناد جيد عن فضالة بن عبيد قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد أذنا إلى الرجل حسن الصوت في القيام من صاحب الخير إلى قناته. ولابن ماجه بإسناد جيد ذكرناه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غنوا بالقرآن، ليس منا من لم يغني بالقرآن أو لم يتغن بالقرآن، وهو حديث صحيح. قال: وابكوا فإن لم تقدروا على البكاء فتباكوا، بطرقه صحيح. هو الجزء الأخير ضعفه الشيخ الألباني. وله عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، صحيح. وله وللنسائي وابن ماجة بإسناد جيد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. هذا صريح في أن التزيين فعل العباد والتغني فعل العباد، وهذا يعني أوسعه البخاري بحثا في كتابه المشهور خلق أفعال العباد. في الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. ولابن ماجة عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله، هذا الصحيح. ولأبي عبيد عن حذيفة بن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين، وسيجيء قوم من بعد يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حراجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم، ضعيف. لكن المعنى صحيح في التجنب لحون أهل الفسق، لأن التشبه بأهل الفسق والتشبه بأهل الكتاب مذموم، وكذا عدم تدبر القرآن ومجرد تحسين الصوت بالقراءة مع عدم الخشوع في القراءة مذموم، لأنه من فعل الخوارج ونحن منهيون عن التشبه بهؤلاء. في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ففي جميع الأحاديث التصريح بإضافة الصوت والألحان والتغني إلى العبد لأنه عمله، والقرآن المؤدى بذلك الصوت هو كلام الله حقيقة، وكذا المهارة بالقرآن والتتعتع فيه هو فعل العبد وسعيه، لما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وهذا الفرق واضح ولله الحمد، وعليه أهل السنة والحديث كأحمد بن حنبل وأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. والإمام البخاري ابتلي بهذه المسألة، فلذلك ألف كتاب خلق أفعال العباد. يقول: ولو كان الصوت هو نفس المتلو المؤدى به كما يقول أهل الاتحاد لكان كل من سمع القرآن من أي تار وبأي صوت كليم الرحمن، فلا مزية لموسى عليه السلام على غيره. اللهم لك الحمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولذلك في فرق بين سماع موسى، لأنه سمع صوت الله عز وجل، سمع الكلام من الله بصوته عز وجل. هل يجوز أن نقول بصوت الله؟ نعم، كما ورد بذلك الحديث، كما قلنا في الحرف بالحديث نقول إن الله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، حديث في البخاري، يا آدم أخرج معك النار، فالله تكلم بصوت. وكلمة ناداه، ناداهما ربهما، النداء هو الكلام بصوت يسمع، فإذا أطلق على رب أنه نادى فهذا، وإذ نادى ربك موسى أي كلمه بصوت، والله أعلى وأعلم. فهذا الصوت من الله ليس بمخلوق، كما أن كتابة الرب بيده غير مخلوقة، كما في الحديث عن فضل موسى عليه السلام قال وخط لك التوراة بيده، وخط لك التوراة بيده يعني كتب التوراة لك بيده، فهذا الخط فعله عز وجل فعله غير مخلوق، أما الألواح فهي مخلوقة. اللهم اشف مرضانا وفرج كروبات المكروبين وفك أسر المأسورين. هل ما أذن الله شيء إثبات لصفة الأذن؟ لا، صفة الاستماع، ما ورش إن دي أذن. كلام الشيخ خليل الراس في شرح الوسطية يقول وأن كلامه ليس ككلامهم ولا حروفه لك حروفهم، مخارج الحروف بقى هذه، نحن نتكلم بحروف لا ندري كيف تكلم الله عز وجل بهذه الحروف، هذا الذي يعنيه الشيخ خليل محمد خليل الراس، يعني مخارج الحروف عند ربنا نقول بلسان وشفتين، لا لا نثبت ذلك، لا نعلم، لكن هذه الحروف، أما مخارج الحروف فلا نعلمها كيف خرجت من الله سبحانه وتعالى، لكن الله تكلم بهذه الحروف. الحروف المكتوبة في المصحف مخلوقة، يعني إيه الحروف المكتوبة؟ المكتوب غير مخلوق، الحروف المكتوبة غير مخلوقة، الورق والحبر وفعل العبد مخلوق. احنا قلنا فيه فرق بين الكتابة والإيه؟ والمكتوب، فاللي انت بتسأل عنه الكتابة والمكتوب، فالصيغة السؤال بتاعتك عن المكتوب، لكن انا عارف ان تسأل على الكتابة، انا عارف ان قصدك ان الحته دي الورقه دي والصاد اللي فيها تبقى مثلا دي مخلوقه، الورق والكتاب والمداد مخلوق كل ذلك، وفعل العبد نفسه تسطيره مخلوق، اما المكتوب نفسه فهو ايه؟ غير مخلوق. الكتابه غير المكتوب. نعم، ترتيب الحروف ايه؟ لا، ترتيب الحروف دي بتاع كان من الله، الله تكلم به كذلك مرتبا، الحروف دي كده. المرة الجاية هنأتي بالفرق المبتدعة عشان نعرف منين دخلت أين البدعة، يعني إيه صفات ربنا قديمة نوع عدد الفرعون. احنا قلنا صفات الفعلية قديمة النوع، يعني لم يزل الله قبل أن يخلق الخلق وأزلا بلا بداية متصف بهذا الفعل أنه يفعله ما تشاء. هنقول مثال، العبد قبل سنتين من عمره كان يتكلم، كان ايه؟ عاجزا عن الكلام. طب هو ساكت وهو كبير موصوف بانه متكلم ام لا؟ بس متكلم اذا اراد، لكن هو في الحقيقة صفة الكلام في حقه حادثة بعد ان لم تكن اصلا، كان هو اصلا نفسه عدم وصفة الكلام كانت عنده ايه؟ عدم، مش كده؟ وينعدم كلامه بعد ذلك. اما سكوته اثناء ارادة السجود حاجة تانية، مش كده؟ لا يعرفي كونه هو متكلم في الحقيقة، لكن صفة ربنا عز وجل أن ربنا مش كان عاجز عن الكلام وإن تكلم، لم يزل عز وجل إيه؟ متكلما، لكن أحد الكلام كان في وقت إيه؟ معين. ما معنى أن الله كلم موسى وذلك في اللوح المحفوظ؟ كلم كلام موسى، بنقول إن اللوح المحفوظ أن ربنا قال إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فربنا عز وجل حين أمر بكتابة اللوح المحفوظ كتب فيه وكلم الله موسى تكليم، وقال إنني قال كتب فيه وإنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. ولكن متى كلم الله موسى مباشرة ذلك؟ زي ربنا عز وجل يتكلم مرات بهذا الكلام، ولكن كلم موسى حين كلمه. فاهمين إن شاء الله؟ كتابة مين بقى؟ اللوح المحفوظ، القلم مخلوق واللوح المحفوظ مخلوق، إن أول ما خلق الله القلم، والكتابة دي الظاهر إن القلم هو الذي جرى، أما الذي فعله الله أنه خط التوراة بيده لموسى عليه السلام في الألواح، ده فعل الرب عز وجل، كتابة الرب عز وجل غير مخلوق. خلق ايه؟ خلق ثلاثة أشياء بيدي. خلق آدم بيدي، وكتب التوراة بيدي، وغرس جنة عدن بيدي. بس في أشياء تانية ربما. هل يجوز سماع القرآن ورجل على جنب على فراش الزوجية؟ نعم، إذا كان ذلك مع التدبر له. يعني اللحن في الفاتحة لحن جلي يغير مخارج الحروف يبطل الصلاة. يعني يقرأ أنعمت عليهم مثلا. في معهد الدعوة والدراسات الإسلامية تكلم الدكتور عميد المعهد عن عقيدة المتكلمين وغيرهم والعقيدة السلفية، ومع ذلك ذكر انتقادا لكل نوع من العقائد حتى العقيدة السلفية لم تسلم الانتقاد، حتى قال من انتقاداتها عدم الشمولية لتربية النفس ولم تشمل رد على الملاحدة. ضلال مبين ولا يعذب الله. والكتاب المقرر في المعهد ده كتاب مليء بالضلال وعقائد الأشاعرة الباطلة والرد على يعني بالباطل طريقة علم الكلام واتباع المتشابه، لذلك كتاب سيء، والكلام الذي يذكرونه ينبغي هجرانه في الحقيقة وعدم اعتباره، أنه معهد غير رسمي ولا قيمة لشهادته، فضلا أنه هو يعني إيه الداعي لتحمل سماع الباطل ده ودراسة الباطل. كتاب الدين الخالص بتاع السبكي، وهو أحد أئمة المتكلمين إحياء المذاهب المندرسة في الأشعرية يعني، أو التي كادت أن تندرس بحمد الله تبارك وتعالى بانتشار العقيدة السلفية. وبعدين العقيدة السلفية ليس فيها رد على الزنادقة، جهل مبين، إنسان لا يدري ما هي العقيدة السلفية. عقيدة السلف دي حد من الممكن يقول السلف ما فيش رد على الزنادقة؟ مين السلف دول؟ وإحنا السلف ده احنا بنقول ان احنا نتبع السلف، يبقى العقيدة السلفية دي عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، هم دول السلف والتابعين وتابعين. في انسان مؤدب عنده علم بالشرع يقول العقيدة السلفية ما تردش على الزنادقة والجهمية وغير شاملة تربية النفس؟ يبقى هو جاهل ضال والعياذ بالله، لا يدري ما العقيدة السلفية، هو لم يتربى اصلا، يبقى هو هيربي الناس ازاي؟ بيتهم خير القرون بان هم ما بيعرفوش يربوا، هو مين اللي تربى غيرهم؟ هو في حد تربى كتربيتهم على هذه العقيدة؟ لكن هو لجهله وتسلط علم الكلام على عقله هو الذي أدى به إلى ذلك. علم الكلام اللي يجعل يقول إن الآيات دي متشابهة لا ينبغي إن إحنا نتكلم فيها، ويرد على ابن تيمية فيها، مع إن هو لم يحسب فهم كلام ابن تيمية. قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبيات من الشعر أو أجزاء من أبيات لا يسمى بها شاعر بإجماع، فإن الشعر الذي يقرض الشعر، فكونه حفظ بيت لا يسمى قد تعلم الشعر. زي لو واحد كده عرف ان الأسبرين يعالج الصداع أي يسمى طبيبا؟ لا يمكن يسمى، ولا صيدليا انه يوسف يقول له عندي صداع يقول له خد أسبرين. فمثل هذا لا يسمى به طبيبا. فلو واحد قال بيت شعر حتى لا يسمى قد تعلم الشعر، ولا يقال قد تعلم الطب لأنه عارف فيه يعني دواء له مثلا أثر. استحسن الشعر الطيب، الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. ما معنى الحديث يأتي قوم يشربون القرآن كشرب اللبن؟ أنا ما عرفش الحديث ده والله، هاتوا الأول سنده وبعدين بقى نشوف ندور عليه نشوف هو فين. هل تحسين الصوت بالقرآن مما قد يؤدي إلى التكلف ويؤدي إلى التضجر من هذه القراءة مثل ما يفعله بعض المشايخ؟ التكلف لا يصح ولا ينبغي أن يكون إنسان متكلفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو، والتكلف داخل في الغلو، إياكم والغلو. فالإنسان يقرأ بما يرقق القلب لا بما يجرد أن يحسن الصوت ليجذب انتباه الناس. يقول إذا كان القرآن في اللوح المحفوظ فمتى الكلام به؟ قبل الكتابة أم قبل الوحي للنبي؟ لم يزل هذا كلامه قبل أن يكتبه الله المحفوظ، لأنه صفته سبحانه وتعالى، فقبل أن يكتب لم تزل هذه صفته، كما أنه الخالق قبل أن يخلق القلم واللوح المحفوظ والعرش والكرسي، وقبل أن يستوي على العرش هو لم يزل عز وجل موصوفا من أنه استوى على العرش. أصلي تطوع من المصحف، هل يجوز ذلك؟ نعم. هل كتابة الله التوراة بيد صفة من صفاته؟ نعم، صفة فعلية، فعل من أفعاله عز وجل. والكلام المصروف اللي محفوظ فعل الرب، الظاهر أنه فعل القلم، وخص التوراة تعظيما للتوراة. النبي صلى الله عليه وسلم هل كان هناك من هو أحسن صوتا منه؟ لم يكن هناك أحسن صوتا منه عليه الصلاة والسلام، ولكن كان من أصحابه من هو حسن الصوت جدا. يقول ذكر بعض العلماء أن من صفات الأفعال الثابتة إلا صفة الأسف، خطأ أن يطلق ذلك، لا يجوز أن يطلق صفة الأسف، لأنها تحتمل معنى الحزن وتحتمل معنى الغضب، فيجب أن يذكرها في السياق. كان يقول فلما آسفون انتقمنا منهم، لأنها في سياقها تدل عليه على أن معنى الأسف وليه الغضب. ولا يطلق ما ورد مقيدا، كما لا تقول أن من صفات الله المكر والخديعة، يجوز أن تقول ذلك؟ لا، لابد أن تذكرها مقيدة في سياقها. تقوله عز وجل خادع المنافقين وماكر بالماكرين الكافرين، لا تطلقها لئلا تهم المعنى الفاسد. فالأسف إذا أطلقتها ذلك يقتضي معنى الحزن، وهذا لا يجوز.